الحديث ده يا شيخ هذا أكثر الآثار هذه التي ذكرها يعني ما صحيحة يعني حتى الذي ذكره البخاري بأن آخر آية الربا ما بها هذا المعنى يعني هذا آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ما آيات الربا نزلت من قبل يعني آيات الربا نزلت بعد السنة الرابعة والخامسة أو قبل ذلك وفي السنة الرابعة والخامسة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التحريم يعني تحريم بيع أو التجارة الخمر يعني التوجيه لأن القرار يعتبر من أول ما نزل بالمدينة بعد سورة الحج أو يعني آيات من سورة الحج ولذلك هذه الآثار التي ذكرها يعني ما يصح منها شيء وإن كان صحها الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وجماعة خاصة حديث نكاح الأم هذا أقرب إلى الوضع يعني أقرب إلى الوضع وحتى حديث زيد بن أرقم هذا فيه كلام يعني من الناس من جعله موضوعا لأنه فيه تتمة كلام يعني أخبر زيد بأنه يعني بطل حجه وبطلت صحبته وكذا وكذا فهذا أقرب إلى الوضع وإن كان الآيات يعني على عمومها والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الربا وإن كان عمر رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم يعني ود لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بوّب لهم يعني بيّن لهم أبواب يعني الأبواب الخفية لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بما له علم بالشريعة يعني علم أن أهل العلم يعني يفهمون هذه الآيات ولذلك يعني ضرب أو يعني في صدره وقال تكليكا بالنسبة للكلالة وبقية النصوص فهذه الآثار يعني بأجمعها ضعيفة والشيخ المحقق معول على الشيخ الألباني ومعول على الشيخ أحمد ساكي فأنه ما أتعب نفسه يا شيخ نعم تعليق الرجل نعم هو نفسه نعم لا عبد الرزاق عبد الرزاق مين المهدي كويس الرزاق تخريج في نعم جمع فيه الحديث الأخير الربا سبعون هوبا أي صور أن ينكح الرجل أن ينكح الرجل أمه الحديث أوكي نعم قال متن باطل وأسانيد كتاب كبير من كتاب كبير يا جوز من كتاب كبير يكون يعني ثابت يكون ثابتا يعني ها الله أكبر لا الأحسن أحسن أحسن كويس قال وأسانيده وهي لا حجة في شيء منها أخرجه ابن ماجه والبيهقي قال البوصيري في الزوائد أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن متفق على تضعيفه وأخرجه ابن الجارود والبيهقي وابن عدي والعقيلي والبخاري في تاريخ الكبير من ثلاث طرق عن أكلمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به وعله العقيلي وغيره بعبد الله بن زياد هو كذاب وبه عله ابن الجوزي لكن تابعه اثنان لذا أعله ابن عدي بعكرمة ابن عمار اليمامي فإنما داره عليه وهو وإن وثقه غير واحد فإن روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب ووهم قال يحيى بن سعيد أحاديثه عن ابن أبي كثير ضعيفة فقال البيهقي هذا يعرف بابن زياد وهو منكر الحديث وورد من حديث البراء أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع وقال الهيثمي فيه عمر بن راشد ضعفه الجمهور ووثقه الأجري وقال عن أحمد وروى عن يحيى بن أبي كثير مناكيس وهذا من طريقه وعله أبو حاتم بالإرسال ومع وهم عمر بن راشد كما تقدم ورد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الصغير وابن حبان في المجروحين وعله ابن حبان بسعيد بن رحمة وقال لا يجوز الاحتياج به وقال الهيثمي عنه بالمجمع ضعيف ورد من طريق آخر أخرجه البيهقي والطبراني وابن حبان في المجروحين وابن الجوزي ومدار على حنش وحسين بن قيس الرحبي وهو متروك ولا حنشا الرحبي ولا الرحبي الرحبي ولا الرحبي ها زي اسماء الرحبي الرحبي وهو متروك وقد كذب احمد وغيره وعده الذهبي في الميزان من مناكيره وتابعه قصيب بن عبد الرحمن عند الخطيب وقصيب غير قوي وعنه ابراهيم بن زياد وهو مجهول لا يعرف وقال ابو زرعه هذا حديث منكر ذكره ابن ابي حاتم في علله وورد من حديث انس اخرجه البيهقي بن علي بن الجوزي وقال البيهقي في عبد الله بن كيسان في عبد الله بن كيسان منكر الحديث وكذا ذكر ابن الجوزي واخرج ابن الجوزي وكذا الدارقطني كما في الاعالي واعله ابن الجوزي بطلحه بن زيد ونقل عن البخاري قوله منكر الحديث وساق له الذهبي هذا الحديث وقال تالف وورد من حديث عبد الله بن سلام اخرجه الطبراني في ابن ماجه وقال هيثم عطاء الخراساني لم يسمع عبد الله بن سلام واخرجه ابن ابو نعيم بن الجوزي من حديث عائشه وعله بسوار بن مصعب وانه متروك الحديث نقل ذلك عن احمد ويحيى او نقل ذلك عن احمد ويحيى النسائي واسنده ابن الجوزي من وجه اخر وعله بعمران بن انس هو كما قال فانه منكر الحديث راجع الميزان ورد من حديث ابن عمر اخرجه ابن عدي وعله بمسعده الفزاري ذكره الذهبي بخبر اخر مع هذا وقال بخبرين منكرين عن ابن ابي ذيب ورد من حديث عبد الله بن حنظله الغسيل اخرجه احمد الدارقطني وقال الهيثمي في المجع رجال احمد رجال صحيح وعله ابن الجوزي بحسين بن محمد ونقل عن ابي حاتم الرازي انه وهم فيه وكرره من وجه اخر وعله بليث وانه ضعيف وقد قال الدارقطني بعد ان اسنده عن عبد الله بن حنظله عن كعب الاحبار قوله هذا اصح من المرفوض وذكر مثل ذلك العقيلي حيث صوب كونه من كلام كعب الاحبار ومثلهما البيهقي وابن الجوزي وقد جاء موقوفا على عبد الله بن سلام ايضا اسنده العقيلي والبيهقي واسناده عنه جيد وكرر البيهقي باسناد صحيح عن ابن سلام وقال ابن الجوزي ليس في هذه الحديث شيء صحيح ثم فصل القول في ذلك فانتقد رجالها وأبان رجالها وختمه بقوله واعلم أن ما يرد صحة أن مما يرد أو ما يرد صحة هذه الحديث أن مما يرد صحة هذه الحديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيرها بتأثيراتها والزنا يسد الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه ويؤثر في القبائل ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي فلا وجه للصحة هذا هو كما قال ابن الجوزي رحمه الله فشتان بين من يذنب أمه بل بأجنبية وبين درهم ربا فالحديث إنما هو من قول كعب الأحبار عبد الله بن سلام وربما أخذه عنهما بعض التابعين فجاء من بعدهم فركبوا له أسانيد واجعلوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقد وهم الألباني حيث اغتر بكثرة طرقه فذكره في الصحيحة وقد أجاد الشيخ أبو إسحاق حيث ذكر طرقه كلها وشواهده ونقدها واحدا واحدا وحكم ببطلانه موافقا من الجوزي راجع ابن الجارود الخلاصة ذهب أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والعقيلي وابن عدي وابن حبان بن الجوزي وكذا الناقد الذهبي إلى وهم هذا الحديث وعدم صحته ورجح العقيلي والبيهقي والدارقطني بن الجوزي كونه من كلام كعب الأحبار كما تقدم والله تعالى أعلم جزاك الله خيرا وجزاه طيب أما الآية طوبة كبيرة وهو الشيخ الألباني هو يقتر يعني كثيرا بالطرق حتى يعني ذكر بالشعر يعني في التلميذي قال كثيرا ما ينص الكبار يعني البخاري ومسلم وشعبة ويعني أبو داود ومالك عن الحديث بأنه لا يصح وليس له طريق ومع ذلك هو يأتي ويعلل ويذكر يعني الطرق الكثيرة يعني التي وقف عليها هؤلاء ويصح يعني عكس يعني ما يعني قال الناس الأوائل والأكابر هذا فيه يعني جرأة يعني شديدة على المتقدمين ما شاء الله العافية وقال الإمام أحمد حدثنا هشام على بعض الرواشين عن سيدنا أبي خيرة قال حدثنا الحسن منذ نحو 40 أو 50 سنة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال قيل له الناس كلهم قال من لم يأكله منهم ناله من غباره وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به ومن هذا القبيل هو تحريم الوسائل المفضية للمحرمات وكذلك لا يستحي عن مثله نعم ومن هذا القبيل هو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فقراهن فحرم التجارة في الخلق قد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به وهكذا رفض رواية البخاري عند تفسير هذه الآية فحرم التجارة وفي لفظ له عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال بعضهم تكلم على هذا الحديث من أئمة لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك أو حرم لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك كما قال عليه السلام في حديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانا قد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره قوله لعن الله قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قالوا وما يشهد عليه قال وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شري ويكون داخله فاسدا فالاعتبار معناه لا بصورته لأن الأعمال بالنيات في الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في إصال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل وقد كفى في ذلك وشفى ورحمه الله ورضي عنه يمحق الله الربا ويقضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا أن يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعذبه في الدنيا ويعاقب عليه يوم القيامة كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث وقال تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركبه جميعا فيجعله في جهنم وقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الآية قال ابن جرير في قوله يمحق الله الربا وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا وإن كثر فإلى قل وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد إن عاقبته تصير إلى كذا الحديث أيوة مصعود على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مصعود بس نعم وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في سنده فقال حدثنا حجاج نعم إيش؟ أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعذبه به في الدنيا نعم لكن يعذبه به وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد بن سنده فقال حدثنا حجاج قال حدثنا الشريف عن الركين بن ربيع عن أبي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل قد رواه ابن ماجه عن عباس بن جعفر عن عمرو بن عمرو عن يحيى بن أبي سعيد عن إسرائيل عن الركين بن ربيع بن حبيلة الفزاري عن أبيه عن المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل وهذا من باب المعاملة لنقيب المقصود كما قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا الليث بن رواحة الطاطري قال حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر ويومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منثورا قال ما هذا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفي من جلبه قيل يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر قال ومن احتكره قالوا فروخ مولى عثمان فلان مولى عمر فأرسل إليهما فدعوهما فقال ما قبلكما على احتكار طعام المسلمين قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدا وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذوما ورواه ابن ماجه من حديث ليث بن راس النبي والإغضب من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإزاك والجذام وقوله تعالى ويربي الصدقات قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يرو أو وأرضاه يربيه أي كثره ونماه ينميه وقرئ يربي بالضم والتشديد من التربية كما قال البخاري حدثنا عبد الله بن كل أساتذة نعم كما قال البخاري حدثنا عبد الله بن منيف أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل كذا رواه في كتاب الزكاة وقال في كتاب التوحيد وقال خالد المخلد عن سليمان بن ميلان عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده نحوه رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد فذكره وقال البخاري رواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زيد بن أسلم عندك هنا؟ زيد بن أسلم نعم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت عما رواية مسلم من أبي مريم فقد تفرد البخاري بذكره وما طريق زيد بن أسلم فرواه مسلم بصحيحه عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب وعن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به وما حديث سهيل فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به والله أعلم قال البخاري وقال هشام بن سعيد أنتم هذا خطأ مشاء هشام بن سعيد هشام بن سعد هذا هشام بن قال البخاري وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ ابو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الاصم عن العباس المروزي عن ابي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء هو ابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعبد تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي احدكم قلوه حتى يكون مثل أخد هكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن ليث بن سعد عن سعيد المقبري وأخرجه النسائي من رواية مالك عن حديث سعيد الأنصاري من طريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثتهم عن سعيد بن يسار عن أبي الحباب المدني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال حدثنا قاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو قال بلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات وكذا رواه أحمد عن وكيع وهو في تفسير وكيع وراه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به وقال حسن صحيح وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به ورواه احمد ايضا عن خالد بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن مضره وعباد بن منصور كلاهما عن ابي مضره عن قاسم به قد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن جويه وعن عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن معمر بن علي عن عبد الرزاق عن معمر بن ايوب هم فإننا عندنا كذلك نساء عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن القاسم كلاهما عن عبد الواحد بن منصور يعني عبد الله صلى في بعض الوصول ذلك نعم وقال رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن جويه عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن قاسم بن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان العبد اذا تصدق من طيب تقبلها الله منه فياخذها بيمينه ويربيها كما يربي احدكم مهره او قال فصيله وان الرجل لا يتصدق باللقمه فتربو في يد الله او قال في كف الله حتى تكون مثل احد فتصدقوا هكذا رواه احمد عن عبد الرزاق وهذا طريق غريب صحيح الاسناد ولكن لفظه عجيب المحفوظ ما تقدم وروي عن عائشة أم المؤمنين فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن قاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم سلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد فرد لي أحمد من هذا الوجه وقال البزار هي وجه بالضم كده ها؟ هي وجه بالضم كله قالوا لي ما قالوا لي قالوا نعم اي نعم هو بقرا كده كلوه كده كده عنده كده يعني يعني هو في كده لكن ادم المطبوخ في الصحيحين للفتح اي كما يربي احدكم فلوه او قال فصيله حتى يكون مثل اخذ فرضي احمد من هذا الوجه وقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى عن منصور قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابي عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البخاري بن عثمان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتصدق بالصدقه من كسب الطيب ولا يقبل الله الا الطيب فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي احدكم فلوه او قال وصيفه او قال فصيله ثم قال لا نعلم واخذ رواه عن يحيى بن سعيد عن عمره الا ابا اويس قوله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، ولا بد من مناسبة في قتل هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكفي ما شرع له من التكسب المباح، وهو يطعى في أكل أموال الناس بالباطل لأنواع المكاسب الخبيثة، وهو جحود لما عليه من النعمة غلوب آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم، مادحا للمؤمنين، ثم قال الله تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره والمحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة، وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندك تصدق عندك يا تصدق هيا ما جاي يعني. يقول تعالى أمر عباد المؤمنين بالتقوى ناهيا لهم عما يقربه إلى سخطه ويبعده عن الله، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا واتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي ما شرع لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة بن مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام دخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن جريج قال ابن عباس ممكن يكون كذا ويمكن بخلافه يعني فأذنوا بحرب لا يستيقنوا بحرب من الله ورسوله. وقد وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم عن أبي عن سعيد بن جبير بن علي بن عباس قال يقال يوم القيامة لأجل الربا خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستجيبه، فإن ندع أن كان حقا على المسلمين أن يستجيبه فكان حقا على إمام المسلمين أن يستجيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا حمد المشار قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين إنهما قالا والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لستابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا، فإياكم مخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقه. ورواه ابن أبي حاتم. وقال ربيع بن أنس أوعد الله أكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. وقال سهيل ولهذا قالت عائشة لأمي محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العين أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلا أن يتوب، فخصت الجهاد لأنه ضد قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال وهذا المعنى ذكره كثير. قال ذكره ابن البطال ذكره ابن البطال كثير يعني ما أظنها صحيحة ذكره أصل كثير لكن ابن البطال الحسن يعني نعم الحدث نعم. قال ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. ثم قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تضربون أي لأخذ الزيادة ولا تضربون أي بوضع رؤوس الأموال أيضا بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن حسين بن إشكاب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شبيب عن شيبان عن شبيب عن شيبان عن شبيب بن قادة البارقي عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا إن كل ربا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول ربا موضوع وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله كذا وجدته كذا وجدته سليمان بن الأحوص. وقال ابن أبي مروان وقال ابن وضيع حدثنا الشافعي قال أخبرنا معاذ بن مسنى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمرو هو ابن خارجة فذكره. عمر عمر هو ابن خارجة. نعم نعم عمر عن عمر عن عمر وهو ابن خارجة فذكره. وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء. فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحد لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ثم يندب إلى ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجديد. فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية. عندك مقدر ولا مكتوبة؟ مكتوبة؟ أي مقدرة نعم. ولا يندب يندب ولا يندب يعني يندب الشارع يندب نعم الشارع نعم يندب أي يندب نعم وما يندب الله يعني نعم. إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجديد. وقالوا أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. قد رأى الحديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني قال حدثنا يحيى بن حكيم المقوم قال حدثنا حمد بن بكر البرساني قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يضله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. حديث آخر عن بريدة قال إمام أخوان حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحمد لجحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر مؤثرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعت يقول من أنظر مؤثرا فله بكل يوم مثله صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر مؤثرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعت تقول من أنظر مؤثرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال له يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإن حل له بكل يوم بكل يوم لكل يوم لكل يوم له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. حديث آخر عن أبي قتادة الخارف بن ربيعة الأنصاري قال أحمد حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة قال قرن أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتي يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج الصبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة فناداه فقال يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك ها هنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عني فقال إني معسر وليس عندي شيء قال الله إنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريبه أو قال معه عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه. حديث آخر عن قتيبة بن جبل قال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا الأحنس أحمد بن عمران قال قصص كده كده مسلم؟ لا أصلا يعني أنا عنز من يسر كأنه حديث من يسر ما حديث أبي قتادة قال حدثنا أخلص أحمد بن عمران قال حدثنا حضر الفضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا قال ما عملت لك يا ربي قال ذرتي في الدنيا أرجوك بها قال ثلاث مرات قال العبد عند آخرها يا ربي إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواد وكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر قال فيقول الله عز وجل أنا حق من ييسر أدخل الجنة فقال وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن جبريل بن حراش عن حذيفة زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ورد البخاري حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبيد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يزين الناس فإذا رأى موسرا قال لفتيانه تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه حديث الآخر عن سهل بن حنيف قال الحاكم الزراعي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عمرو بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ولا بن عقيل عبد الله بن حمد العقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رضي الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غاربا في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظل الله في ظله ولا ظل إلا ظله ثم قال صحيح الإسناد لم يخرجه قال حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال يوسف بن صهيب عن زيد بن العمي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن موسى فرد به أحمد مثل آخر من مسعود عقبة بن عبد قال إمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك عن ابن حراش عن حذيفة أن رجلا أتي به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا فقال له الرجل ما عملت قال ذرة من خير فقالها له ثلاثا وقال في ثالثة يا رب كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا وكنت أبايع الناس فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال تبارك وتعالى نحن أولى بذلك من تجاوز عن عبدي فغفر له قال أبو مسعود هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك أمام مالك سعد بن طارق به حديث آخر عن إبراهيم بن حسين قال إمام قد حدثنا أسد بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن العمش عن أبي داود عن أبي داود عن أبي داود عن أبي داود عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة غريب من هذا الرجل قد تقدم عن مريدة نحوه حديث آخر عن أبي يسر كعب بن عمرو قال إمام قد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن زبيه قال حدثنا أبو اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله قد أخرجه مسلم في صحيح من وجه آخر من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة بن صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب قال أجل كان لي على فلان من فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمته فقلت أثمه قالوا لا فخرج علي ابن له جفر فقلت أين أبوك فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأكذبك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معصرا قال قلت الله قال الله قلت الله قال الله قلت الله قال الله قال فأتى بصحيفتي فمحى بيدي ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في غل فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعي على عيني وسمع أذني هاتين ووعى قلبي وأشار إلى أن يطي قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول من أنظر مبصرا أو وضع عنه أظله الله في ظله وذكر تمام الحديث نعم حرامي ولا في هنا في نسخة ثانية عندكم منو الحزامي الحزامي يكون الحرام يكون أما حديث مدني حديث مدني حديث آخر أنا منهم من عثمان الأطفال قال عبد الله بن إمام أحمد حدثنا أبو حدثنا أبو يحيى البزار محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حسن بن بشر بن سلم الكوفي قال حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي عن أبي عن محجاني بن المحجاني مولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عبدا في ظل يوم لا ظل إلا ظله من أنظر مؤسرا أو ترك لغاري حديث آخر عن ابن عباس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعونة السلمي الخراساني جعونة جعونة نعم محمد بن عبد الرحمن كذا عبد القادر بن حيان الغطان بن عباس قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ويقول بيدي هكذا وهما ابو عبد الرحمن بيده الى الارض من انظر موسرا وضع عنه وقاه الله من فيه جهنم الا ان عمل الجنه حزن بربوه قال ثلاثا الا الا ان عمل النار سهل بسهوه واستعيذ من وقي الفتن وما من جرعه احب الى الله من جرعه غيظ يكظمها عبد ما كظم عبد لله الا ملا الله جوفه ايمانا تفرد به احمد طريق آخر قال الطبراني حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديثة من ديار ربيعة قال حدثنا الحسين بن علي الصبائي قال حدثنا الحكم بن الجارود قال حدثنا ابن أبي المتئب خال بن عيينة عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر مبصرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته ثم قال تعالى حسن الحسن بن علي الصبائي حسن بن حسين الحسن ثم قال تعالى يا ابو عباده يذكرهم زوال الدنيا وفناء ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الاموال وغيرها وإتيان الآخرة وإتيان الآخرة والرجوع إلى إليه تعالى ومخاسبته تعالى خلقه على ما عملوا مجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم فقال ابن الهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم مات يوم الاثنين ليلتين خلت من ربيع الأول رواه ابن أبي حاتم وقد رواه ابن ربيع من حديث المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قد رواه النسائي من حديث يزيد النحوي عن كريمة عن عبد الله بن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وكذا روى الضحاك والعوفي عن ابن عباس وروى الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فكان بين نزولها وموت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا 30 يوما فقال ابن جريج قال ابن عباس آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية قال ابن جريج يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال وبدئ يوم السبت ومات يوم الاثنين رواه ابن جرير ورواه عطية عن أبي سعيد قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان منكم ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا أنا طبراني مشاك حسين أحسن يعني؟ ولا شيخ سادة شيخ شيخ نعم شكر الله له. يقول الحافظ ابن كثير هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا أبو هريرة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن في العرش آية الدين. يعتبر أنها من آخر يعني آيات الأحكام يعني من كان أحدث آية هي آية الكلال وأحدث آية واتقوا يوما بالعموم يعني بالعموم هذا نعم مثل ما إذا يقال إنها من آخر ما نزل وإذا جاء نصر الله والفتح من آخر ما نزل يعني نزلت كاملة يعني النص أما المائدة يعني فيها آيات كثيرة إنها يعني نزلت يعني متأخرة ولذلك فيها أحكام كثيرة يعني هذه بالنسبة لأحكام بالنسبة لأحكام أي نعم هكذا يعني بينها يعني أهل العلم حتى ما يكون في تناقض عند الناس يعني يحصل لهم تناقض ولا يحصل لهم يعني شكوك وريب في كونه كل واحد يقول هذه آخر آية هذه آخر آية نعم يعني وتجد طبعا في آية معروف إن هي آخر آية جاء بها الوحي إلا واتقوا يوما هذه متفق عليها هذه متفق عليها آخر آية والكلالة نزل بها لا يعني واحد ها يعني الكلالة ولا دي لا اتقوا يوما هذه آخر واحدة يعني نزل بها الوحي أي لأن الكلالة بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الوداع يعني كأنه يعني قبل 20 يوم تقريبا قالوا له مرة يعني جابر حتى كأنه أتى على الموت مشى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ماشيين توضأ وصب الماء على جابر وأفاق وقال لمن الميراث إنما يرث من كلالة نزلت الآية فتعتبر هذه من أواخر الأحكام نعم لكن اتقوا يوما هذا باتفاق نعم قال الإمام أحمد حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام إن الله لما خلق آدم ومسح ظهره أخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يذهب فقال أي رب من هذا قال هو ابنك داود قال أيوة أي يذهب يظهر أو يذهب نعم فقال أي رب من هذا قال وابنك داود قال أي رب كم عمره قال 60 عاما قال أي رب زد في عمره قال لا إلا أن أزيده من عمره وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما حضر آدم وأتته الملائكة قال إنه بقي من عمره 40 عاما فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما فعلت فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة قال حدثنا أسد بن عامر بن محمد بن سلمة قال فذكر وزاد فيه فأتمها الله لداود 100 وأتمها لآدم 1000 سنة وكذا روى ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي طاوس عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن هذا حديث غريب جدا. وعلي بن زيد بن جدعان في حديثه نكارة. قضى الحاكم بن سركي بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة من رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومن حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره بنحوه. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا إرشاد منه تعالى لعباد المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشهيد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن العباس في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال قتادة عن أبي حاتم إلى أجل غير معلوم لكن هو إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم. وقال قتادة عن أبي حسان عن أبي حسان الأعرج عن أبي ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى رواه البخاري. وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال الله صلى الله عليه وسلم من أتلف فليسلف في كيل معلوم ووجه معلوم إلى أجل معلوم. وقوله تعالى فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا. لأن كتاب الله قد سهله الله ويسر حفظه. فوالله قد سهل الله الدين يا مولانا الدين يا مولانا مكتوب الدين وليه؟ أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا لأن كتاب الله قد سهله الله ويسر حفظه على الناس. والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس. فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم. نعم. وانا مشكله الصياغه عليه انه هو مستشكل الكتابه وان نحن الامه منه مملكه. نعم. والامر بالكتابه يعني هو الدين. الدين. لا ما هو في الاخر غير المجرم من الدانة فليكتب ومن ابتاع فليشهد. أيوه. نعم. لانها مغايره يعني عموم الدين ما يحتاج الى كتابه. فاستثنى من ذلك حقوق العباد الدين. نعم. عشان كده ضبطه. نعم. الدين. الدين. أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا. لأن كتاب الله قد سهله الله ويسر حفظه على الله. والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله. والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس. أمر الله بكتابة القرآن وإجماع الناس على أن هذا القرآن يعني يخاف عليه أن يذهب. يعني أبو بكر عمر وأبو بكر واتفاق زيد معهم بعد المحاورة والمشاورة. وكتابة المصحف يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب يعني الكتابة ما موجودة بكثرة. وبدليل يدون الكتاب أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فالكتابة موجودة. ولما يعني نعم الناس كلموه أنه ما يكتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر ربما يقول يعني. فقال هذا لا يخرج منه إلا حقه. وكثير يعني وكتابة العلم وحفظ العلم وما شابه ذلك. الله أعلم يبقى يعني

عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن جاز وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لب من كل. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين. قالت أما قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعديل شهادة رجل فهذا نقصان العقل. فتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء في دلالة على اشتراط العدالة في الشهود وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالشهادة من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقوله إن أن تضل إحداهما يعني المرتين إذا نفيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى أن يحصل لها ذكر لما وقع به من الإشهاد ولهذا قرأ آخر فتذكر ذيما الأولى فتذكر إحداهما مضبوطة كده من تذكر الأولى فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر لقراءة العامة وذا حصل معه فتذكر بالتشديد من التذكار. نعم تذكر هو معي في الشام. ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد. الصحيح الأول قوله تعالى ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا وقيل ما نهوا إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة وهو قول قتادة وربيع بن أنس وهذا كقول ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومن هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قول الشهداء والشاهد حقيقة في من تحمل. فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعين فإلا فهو فرض كفاية والله أعلم. وقال مجاهد أبو مجلد وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار وإذا شهدت فدعيت فأجب. وثبت في صحيح مسلم وسنن من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. أما الحديث الآخر بالصحيحين أنا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا وهذا كقوله ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم. في رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون فهؤلاء يشهد الزور. قد روي عن ابن مسعان بن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل والأداء. نعم. عندك عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان. نعم. الشيخ مالك عبد الله بن بكر. هاي. غير الذكر. هذا الفقهاء. هذا الفقهاء الكبار السبعة. أظنه هو أبوه. وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل هذا من تمام الإرشاد هو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال ولا تسأموا إلى تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله ذلك أقصد عند الله وأقوم الإرشاد وعدنا أن لا ترتابوا أي هذا الذي أمرناكم به من كتابة الحق إذا كان مؤجلا هو أقصد عند الله أي عدل وأقوم الإرشاد أي أثبت للشهد إذا وضع وضع خطه ثم رأى وتذكر به الشهادة احتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وعدنا أن لا ترتابوا أقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في صرفها. فما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى واشهدوا إذا تبايعتم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يا خبر عبد الله بن بكير قال حدثني الله عطاء قال حدثني عطاء بن بكير ولا بكر بكير نعم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير بقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم، يعني اشهدوا على حقكم اذا كان في عدم او لم يكن فيه، فاشهدوا على حقكم على كل حال. قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن وهذا الامر منسوخ بقوله فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. هذا الامر محمول عند الجمهور على الارشاد والندب لا على الوجوب، والدليل على ذلك حديث خزيمه بن ثابت الانصاري وقد رواه الامام احمد. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كافرة من أعرابي فتتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل أعرابي فطفق رجال يعترضون على أعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم افتعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن فرس الذي افتعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتعا هذا الفرس فافتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء العربي فقال وليس قد ابتعته منك؟ قال العربي لا والله ما بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والعربي وهما يتراجعان، فطفق العربي يقول هلم شهيدا يشهد اني بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال يا عربي ويلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الا حقا، حتى جاء خزيمه فاستمع لمراجعه النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعه العربي، فطفق العربي يقول هلم شهيدا يشهد اني بايعتك، قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من حديث من رواية عمرو بن وليد الزبيدي وكلاهما عن الزهري به. قال الزبيدي هو اللي يعمل موسى ولا؟ ولكن احتياط هو الإشهاد لما رواه الإمام الحافظ أبو بكر المرضعي والحافظ بن مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يدعون. عن معاذ بن معاذ العنبري عن من؟ عن فراس. له لابد شراك؟ فراس. لا بد منه. عن الشعبي. نعم. لكن بين شعبة ومعاذ من؟ شعبة وين؟ مش يا معاذ بن معاذ العنبري؟ نعم. ما عندك؟ الشعبة عن فراس عن الشعبي. لكن ما ممكن يكون ما في شعبة أصلا. ولا شعبة ومعاذ بن معاذ لابد يكون في يعني بينهما واحد. ما عندك؟ معاذ بن معاذ العنبري عن فراس عن الشعبي. ايوه. ما فراس ممكن. ما عندك شعبة؟ معاذ بن معاذ هذا ما اظنه يروي عن شعبة. مش بيروي عن ابيه عن شعبة؟ لا ما ابوه ما تستوى ذاك معاذ ذاك تستوى ذاك معاذ بن هشام. نعم عن فراس عن الشعبي. الشعبة ولا الشعب؟ لا شعبة هنا قبل ذلك قبل فراس. اي شعبة عن فراس عن الشعبي. ايوه انا ابي بردة شعبة عن فراس. طيب يروي عن فراس ولا ما يروي؟ معاذ بن معاذ مثل البخاري يروي عنه؟ إذا يروي عن فراس معناه نعم عن فراس. ايوه عن فراس اصلا ما ممكن يعني يروي عنا شعبة. يمكن الله فيك. لا ما ممكن هو ما شو استحالة يعني. عندك قطعان ثلج الصباح شعبة ذكر القطعان واحد من ذلك وكبير واحد يصرف نعم شعبة وقبل معاذ بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن كراثة يمكن هي من رواية معاذ عن معاذ هو يكون معاذ عن معاذ العنبر هي معاذ بن معاذ يمكن معاذ عن معاذ وخطأ يعني قصد الشيخ يكون خطأ أيوة عن أبيه معاذ بن معاذ يعني معاذ معاذة. ممكن هاي نعم رواية معاذ عن معاذ نعم عن فراس عن الشعبي نعم على أبي هريرة على أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد ثم قال حاجب صلى الله عليه وسلم على شرط الشيخين قال ولم يخرجان توقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وقد اتفقا جميعا على إخراجه وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يملي ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتبها بالكلية وقول الحسن وهو قول الحسن وقتادته وغيرهما قيل معناه لا يضر بهما كما قال ابن أبي حاتم حدثنا سيد بن عاصم قال حدثنا حسين يعني ابن حفص قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقتم عن ابن عباس في هذه الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إن على حاجة فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما ثم قالوا روي عن كلمة وجاد وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك عطية ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس السدي نحو ذلك وقوله إن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما أمرتم عنه فإنه فسق كائن بكم أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه وقوله واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره ويعلمكم الله كقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وقوله والله بكل شيء عليم أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الصلاة يا شيخ الكتابة والشهادة ايش كلام والله حسب الشخص ذاته يعني يا كتابة اصلا امر لازم وحتى كان سألني الاستاذ مره يعني قال لي عندي اصحابي واصدقائي وما اريد يعني انه لما داينهم يعني الناس يعرفوا انه داينهم قلت له يعني لو ما جاء بالمال قال له ما جاء مشكله يعني خلاص ما بيلزمك الكتابه ولا بتلزمك يعني الشهاده ما دام اصلك كانك متبرع يعني قال لي اجبر بذلك يعني انا بحيث لو ما جاءوا ما بعتبر انهم ظلموني او ما شابه ذلك بحيث لو جاء مره ثانيه قال لي ممكن اديهم فمثل هذا يعني ممكن يعني اذا كان قصد السامحه والسماحه والتصدق على الناس و... النية حسب النية وحسب الأشخاص اللي بتعامل معهم هذول وبعد ذلك يكون الأمر على الإيجاب يعني على الإيجاب ولا والشهادة الشهادة في البيع هذه يعني هذه عند أكثر العلماء إنها مستحبة يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقع والمواضع ما أشهد من الحد الذي فرض قبل قليل هذا. وإذا طلب الإنسان إنه يشهد يلزمه نعم. يكون آثما إذا ما يعني شهيد. نعم. والله شاهدين يعني إذا ما إلا الشاهد مساء خلاص بعدين هو بيحجب مع الشاهد هذا. هاي. نحن في حكم آخر يعني إذا ما وجدت ماء مثل لا لا لا آية المائدة من غيركم، مع أنه من غيركم هذه يعني في الله في الله في الله في الحضر ما يجوز يعني إفساد الكافر يعني، يعني ما كان من باب الضرورة لا يكون من باب السعة. نعم في ناس قالوا منسوخة، لكن إذا كان هو في سفر يعني وما ولد إلا من غيركم هذا فتبقى الآية يعني ما هو يعني احتمال النص احتمال النص احتمال هو النص زي ما ذكرت البارح أنت أنا يكون نوع من أنواع التخصيص. نعم البارح لما سأل الراجل هذا الدكتور من هم عادي علي طيب يا موسى أنت كنت معنا؟ أي ما في هو استدل بآية إنه ما في رق ينبغي أن لا يكون يعني رقا أنت حضرته أي نعم وقلنا له الآية دي يعني أنت أنظر فيها كلام أهل العلم أو أجمعوا أنت هنا ورجعنا يعني نفس الكلام أنا قلته إنه يعني هو قالوا شنقيطي يعني يعني قرأته يعني من قديم يعني عن المشايخ نفسه يعني ما في كلام حتى هو ذكر يعني ما ذكر إنه يعني اللي يقولوا ما في رق يعني وما شابه ذلك وصفوا بنوع من أنواع الإلحاد يعني كأنهم يريدون أن يبدلوا ويغيروا الشرع. ليه؟ لأنه كلمة يعني منا بعد أو في ذا مشاء قال يعني الآية ما يعني هكذا يبقى ما هو الأطفال والنساء ما دخل في هذا المعنى لأنه هذا فيه فضرب الرقاب ها؟ أي ما قال الموجود يعني في النص يعني مرات تكون حاجات موجودة في النص ما أنت ما ما ما ما, ما تقيم عندها ثم إنه قال الآيات الكثيرة في القرآن اللي يتكلم عن الله عن الرق وعن كفارة الأيمان وعن كذا وعن كذا وعن كذا إلى الآخر فذكر يعني أشياء كثيرة قال وأما السنة قال فشيء يعني معنى كلامه يعني السنة هذا قال يعني أحاديث كثيرة جدا يعني كتاب العلق يعني في البخاري الأحاديث المنثورة يعني في جميع كتب السنة يعني موجودة يعني فكاتبوهم في القرآن فذكر يعني ذكر هذا يعني طبعا هذه الأشياء كلها قيلت يعني لما هي الأمم المتحدة حتى كاتب واحد قال الأمم المتحدة مش ولا المسائل المواثيق الدولية قال إذا ما قلت لي أمك قال المواثيق الدولية بين الناس إنه الأشياء دي إنها ما في والناس يعني زي إنه ما في جهاد ما في يعني ينقل للناس يعني ما متولي كلام هو أنا فهمته كأنه متولي لأنه أنا ما قريته ما قريته عليه وبعدين قلت يعني سبحان الله كيف يعني واحد يقول انه المواثيق الدوليه ولا الجهاد ومساله الرق وما شابه ذلك بعدين كتب الفقه يعني مليئه ومما قاله يعني كثير من العلماء يعني في مسائل الاحكام الموجوده في القران لا يرجع للمفسرين لأنهم في الغالب ما يكون عندهم فقه يعني إلا يكون فقيه يعني يرجع إلى الفقهاء يعني الفقهاء لأنه هو نظم ورتب هذه المسائل الحكمية ومن هذا قلت لهم الآية أنت كنت فيها مولانا موسى آية المائدة التي يتجرع بها كثير من المعاصرين يعني في مسألة يعني أنه أهل الذمة يعني فإن جاءوكم فاحكم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرف يعني معناه يعني ما هو لازم يعني هم اتكلموا ودندنوا فيها حتى المؤثرين يعني لكن أهل الفقه وأهل المعرفة وحتى واحد يعني بتاع الكتاب هذا جليل جدا يعني أظنه كان يعني مشرف عليه رجل فقيه يعني إغصاء الشريعة يعني بسبب أهل الذمة أوها دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة فذكر الآية وكلام أهل العلم فيها بأن هذه الآية تعني المحاربين لا تعني

قال حدثنا ابن هشام قال جميعا في حديثه مع القتادة عن صفوان بن مخرج قال بينما نحن نطوف في البيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبدو المؤمن من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف كذا؟ فيقول ربي عارف. قال مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقصرها لك اليوم. قال فيعطى صحيفة حسناته أو قال كتابه بيمينه فيعطى صحيفة حسناته أو قال كتابه بيمينه. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق المسعد الذين عن قتادة به. قال فإني قد فطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قال عن أمية قالت سألت عائشة عن هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يخافكم به الله. فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقال هذه مبايعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع لها ثم يجدها في بطنه حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما بطنه ضبنه الضبن وبنه كشك حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكيف. وهذا رواه الترمذي وابن جرير من طريق عماد بن سلمة به. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة وليس لها عنها في الكتب سواه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله تعالى بهما. حديث رواه البخاري حدثنا عن ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن عبد الرحمن عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. قال وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفته. وقد اخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناد قال مثله. وفي الصحيحين من طريق الثوري عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن عنه به. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن عن علقمة عن أبي مسعود قال عبد الرحمن ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به. هكذا رواه أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عاصم عن المسيب بن الرافع عن علقمة عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الحديث الثاني قال إمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن خرشة بن الحر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن النبي قبلي. قد رواه ابن مردويه من حديث الأشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظنيان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مخول قال حدثنا ابن زهير وزهير بن حرب جميعا. نعم محفوظة يعني زيد بن ظبيان هي ما محفوظة على أي أحد لكن محسنينها يعني من جماعة هؤلاء. نعم لكن ما محفوظة وحتى علي بن مسعود ذاته ما محفوظة. المحفوظ يعني ابن مسعود يقول تكون هذه من باب الشواهد والاعتبارات. نعم. عن الرسول مشى وإذا القمة عن ابن مسعود الصحيح عن ابن مسعود أبي. نعم. نعم. قال مسلم حدثنا وقر بن شيبه قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا ابن نمير وزهير بن حبيب جميعا عن عبد الله بن نمير والفاظ متقاربه. قال ابن نمير حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن مغول عن زبير بن عدي عن طلحه عن مره عن عبد الله قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به الى سدره المنتهى وهي في السماء السادسه اليها ينتهي. ها؟ وهي في السماء السابعه. هذا صحيح. السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض ويقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب. قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر له لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات إلا فيها. نعم صحيح مسلم يعني رواه في كتاب الإيمان أو في كتاب الإسراء والمعراج. قال احمد حدثنا اسحاق بن ابراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثنا عمر بن اسحاق عن يزيد بن ابي يعني يزيد ابن ابي حبيب صح؟ ابن ابي حبيب ابن ساق. ها؟ هي مش بق حماد؟ بق حماد اي نعم. بق حماد نعم. عن يزيد بن ابي حبيب عن مالك بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم. حيث قال ابن ورديه حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا إبراهيم إسحاق الحربي قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطها أحد بعدي. ثم رواه من حديث معين من أبي هند عن ربعي عن حذيفة بنحوه. قال ابن رضي حدثنا عبد الباقي بن طاهر قال ما ليس اسماعيل بن فضل قال اخبرنا محمد بن حازم بن بزيع قال اخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مقول عن ابي اسحاق عن خالد عن علي قال لا ارى احدا عاقل الاسلام ينام حتى يقرا خواتيم سوره البقره انها من كنز اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم من تحت العرش. ورواه وكيع في تفسير عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن عبيد بن عمرو الخارثي عن علي قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. إنكم المخارف مزع والخارف أحسن لأنه خارج من أهل الكوفة على نسبة بعيد حديث الله فإن من كذب تحت العرش حديث السلام. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا أبو دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلاوة عن الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختموا بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار في ثلاث عيال فيقربها شيطان. ثم قال هذا حديث غريب. هكذا روى الحاكم بن سورة من حديث حماد بن سلمة به وقال صحيحا على شرط المسلم ولم يخرجه لأنه كان تغير يعني حماد بن سلمة. قال ابن مرضي حدثنا عبد الرحمن بن حفظ بن مديانة قال أخبرنا الحسن بن الجهم قال أخبرنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثني يوسف بن أبي الحجاج عن سعيد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز الرحمن من تحت العرش وإذا قرأ من يعمل سوء أن يجزى به وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى فارجع واستكان. رواية من أبي مريم هذا ما هو سعيد بن الحكم هذا

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجه الشرعي. فقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الله نعم، فالحديث ابن عباس قال الله قد فعل. وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء قال ابن ماجه في روايته عن ابن عباس، وقال الطبراني بن حبان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قد روي من طرق أخر وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. وصحه الألباني. ها؟ ابن فضيل هاي أنا ذاته كتبت ابن فضيل. قال ابن أبي حاتم حدثت ها؟ انتو وين؟ أه. روي من طرق آخر. أيوة. طرق أخر. أو كثير. آخر. المعلق جاب كل عمل في تعليق طويل. من طرق آخر وأعله أحمد وأبو حاتم. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز الأمة عن ثلاث عين القطع والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل أما تقرأ بذلك قرآن؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة، وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصال التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله نعم، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعل. وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، ولا تبتلينا بما لا قبل لنا به. قد قال مكحول في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال العزبة والغلمة. رواه ابن أبي حاتم قال الله الغربة الإيه؟ الغربة والغلمة والغلمة الغربة والغلمة الغربة في الشر ممكن تكون العزبة لكن ما يعني الشيء الذي يعني يستعاذ منه كثيرا يعني، لكن لما يكون إنسان هو غريب يعني في الإسلام يعني نعم غربة والغلمة. وقال العزبة والغلمة رواه أبو حاتم قال الله نعم. وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت. وقوله تعالى واعف عنا فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك ولا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. قد تقدم في الحديث أن الله تعالى أن الله قال نعم، في الحديث الآخر قال الله قد فعلت. قوله تعالى أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان، أو قالوا عليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم، في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال قال الله قد فعل. وقال ابن جرير حدثني مثنى بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذ رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين. آخر تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة، صلى الله وسلم على رسوله وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم. شكر الله للجميع. وغفر الله للجميع. لا جزاك الله. ممكن قربة الأوطان ممكن تكون العزلة ذلك لأنه نقول مع ما هي السوى يكون سبب العزلة ممكن الغربة هاي ها؟ كان الغربة والإنعاض إلا زيادة الإنعاض تفرض بها.